قيوم لا ينام، كما ذكر ذلك الطحاوي في أول عقيدته. والكرسي أيها الإخوة قيل هو العرش، وقيل هو العلم، والقول الأصح الأرجح أنه موضع قدمي الرحمن جل وعلا كالمرقاة إلى العرش، كما قال بذلك الصحابيان الجليلان أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. ما الكرسي في العرش؟ فدل على أن هناك فرقا بين الكرسي وبين العرش، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الكرسي موضع القدمين، وقد سبق في رواية ابن عباس السابقة ورواية زيد رضي الله عنه أن السماوات السبع والأراضون السبع ما هي في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. والكرسي وما اشتمل عليه من السماوات السبع والأراضين السبع ما يبلغ في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في بين ظهري فلات من الأرض، أي في البر الفسيح وفي الصحراء الواسعة، فأي نسبة تبلغها العقول وتستوعبها الفهوم؟ فهذا بين المخلوقات بعضها مع بعض، بين هذه السماوات السبع والأراضين السبع مع الكرسي بالنسبة إلى هذا العرش الذي هو أعظم مخلوقات الله فيما نعلم، والذي خصه الله جل وعلا بالعلو والاستواء عليه. فإذا كان هذا في مخلوقات عظيمة كالكرسي والعرش لا نبلغ قدرها ولا نبلغ فهم حقيقتها وأبعادها، فكيف ذلك في صفات الله وفي أسمائه وفي ذاته سبحانه وتعالى؟ ثم أورد الشيخ بعد ذلك الحديث الخامس في ترجمة هذا الباب، باب ما جاء في قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره. قال الشيخ المجدد: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، أي جاءت عن ابن مسعود من عدة طرق. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وله طرق، والحديث رواه الدارمي في رده على الجهمية، ورواه أيضا في نقضه على بشر المريس العنيد، ورواه ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، ورواه البيهقي أبو بكر في كتابه الأسماء والصفات، كلهم بأسانيد حسنة. والحديث صححه ابن القيم في كتابه الجليل اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وصححه أيضا الذهبي في العلو والهيثمي في مجمع الزوائد. والحديث دل على أمر عظيم، على عظم هذه السماوات وعظم ما بينهما من المسافات، وأن فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وفوقه الكرسي، وفوق الكرسي العرش، عرش الرحمن، كما قال عبد الله بن رواحة وأقره على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الأبيات متخلصا من ملامة أهله: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الرحمن مسومين. فإذا كانت هذه مخلوقات الله في هذه السماوات والأراضين وما بينها من عظيم المسافات، وفي الكرسي وفي البحر وفي العرش الذي فوق الكرسي لا نبلغ مبلغها ولا نقدر قدرها، فكيف نتطلع وكيف يأتي متطلع إلى أن يتطلع في صفات الله عز وجل وفي ذاته؟ فسبحانك ربي ما قدرناك حق قدرك، ما قدرناك حق قدرك، وما عظمناك حق تعظيمك، فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عنا وارحم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام،